حية الرمش له بية يا حي من جانا ويا زينها من جية نمد لك يا ضيف فنجالنا عالكيف بيوتنا بيتك جيت بشتاء أو صيف بالحب تارينا نهلا شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة ارحبوا بالحب تارينا نهلا شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا هلا بيكم ارحبوا يلا حيهم اقلطوا هلا بيكم ارحبوا كل منا بملعب قربه وجنبه اللحظة لك الآن ما هي والله صعبة غني بصوت عالي ما يوقف بالتالي احنا وانت كورال ونغمتنا لا لا بليغ تلالي لا لا لا شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة ارحبوا بالحب تلالي لا لا لا شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا هلا بيكم حب وإحساس حيا يا ظالم حيا يا دوحة الناس بلا حد وقياس غني للعالم هيا هلا بيكم